إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة، وفريق عمل يوم السبت رأفت موسى على هندسة الهواء، المخرج دكتور محمد رفعت، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي منورنا، أهلا بحضرتك. نور الدكتور هشام، ونور الله يحفظك. أصدقائي الأعزاء في الكنترول، شرم الشيخ، مدينة السلام، منتدى شباب العالم كان الأسبوع اللي فات، وحضرتك لسه راجع من هناك، والنهاردة كمان مؤتمر التنوع البيولوجي. ياما اتكلمت مع حضرتك عن الحرب اللي حاولت بلدان كتيرة تاخد مننا المؤتمر ده، والحمد لله احنا وفقنا في هذا المؤتمر وعرضه. أنا شايفة كمان فيديو كونفرنس مكالمات عالمية من الأمم المتحدة وحضور عالمي في هذا المؤتمر. طبعا إنه هو واحد من أكبر المؤتمرات اللي بتحصل على كوكب الأرض، مش بس خاصة بالبيئة بس، لكن هو طبعا بالنسبة للبيئة من أهم وأكبر المؤتمرات اللي بتحصل في موضوع البيئة وفي موضوع التنوع البيولوجي تحديدا. زي ما حضرتك كده قلتي، كان في معارك طويلة عشان دول تانية تخطف المؤتمر بالبلد، يعني تخطفه عندها، لكن اللي بيحصل ده جهود سنين طويلة. لقى فيها أكتر من وزير بيئة في الفترة اللي فاتت، جهود محترمة، ومعاهم طبعا فرق عمل متخصص عندنا، خبراء في البيئة على أروع وأكبر ما يكون. ما ننساش أن واحد من أهم خبراء البيئة في العالم اللي كان مستشار للجنة البيئة في الأمم المتحدة، الدكتور مصطفى طلبة، كان مشرف مصر في المحافل الدولية باعتباره واحد من أهم المتخصصين العالميين في موضوع البيئة. فإحنا لينا في مجال البيئة باع طويل وجهود مهمة، ومش غريب إنه لما يجي يعني إعلام مش حصل سياحة في البيئة ويتكلم على التلوث ويزور معلومات دولية ويحط القاهرة في قائمة أسوأ 10 عواصم في العالم، لانه عارف ان ده هيأثر على السياحة، وعارف ان ده بيأثر في الرأي العام العالمي، وعارف ان عند الدول المتقدمة ليه تأثير خطير. لكن الحمد لله الزيف اتكشف، وقلنا كمان انه ولا حتى في قائمة الـ40 الاولى في عواصم العالم القاهرة منهم، لكن كان نصب اعلامي تورطت فيه يعني حتى صحف غربية مرموقة. لكن طبعا احنا عارفين خلاص حاصل اختراق كبير لاكبر الصحف ووكالات الأنباء العالمية. لكن احنا الحمد لله المؤتمر عندنا زي ما احنا شايفين، وحقيقة ليها عدة أيام النهاردة تم افتتاحه بشكل رسمي. لو احنا هنتكلم على التنوع البيئة أو التنوع الحيوي، واحد من أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال خبراء البيئة في العالم. احنا اتكلمنا قبل كده سريعا، لو حضرتك فاكر يا دكتور، من أسبوعين قلنا أن المؤتمر هيبقى عندنا في مصر، وقلنا ضربنا المثال بان احنا عندنا البحر الاحمر والبحر المتوسط، ده في احياء وده في احياء. البيئه بتاثر على الاحياء اللي هنا والاحياء اللي هنا، ممكن يبقوا يعني مثلا الاسماك اللي في البحر الاحمر غير الاسماك اللي في البحر المتوسط، في انواع نادره جدا مطلوب الحفاظ عليها للاجيال اللي جايه، مطلوب الحفاظ على الشعاب المرجانيه اللي في البحر الاحمر، مطلوب الحفاظ على مجمل الاحياء الموجوده سواء هنا او هنا. عندنا 15% من مساحة مصر، يعني أكثر من 150 ألف كيلو متر محميات طبيعية. 150 ألف كيلو متر يعني إيه؟ يعني قد مثلا دولة بتعكسنا زي قطر، صحيح. دي 15 مرة، تضرب 15 مرة، يعني إحنا عندنا وزير البيئة مسؤول إداريا عن مساحة تعادل 15 مرة قد المسؤول عنها حاكم قطر. ده معناه إن إحنا عندنا تنوع بيولوجي كبير، الأحياء الموجودة في الصحراء الغربية غير الموجودة في سيوة مثلا. البيئة مرتبطة بالصحة، مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالإنسان بشكل ما. حتى يعرفوا التنوع البيولوجي باعتباره تفاعل الأحياء الموجودة في منطقة معينة في فترة معينة. عدد كبير من الأحياء، طبعا كلنا عارفين فكرة الانقراض بالتطور، ممكن تلاقي أحياء كانت موجودة ما عادتش موجودة. لكن واحدة مثلا بتأثير البيئة على الصناعة على الصحة، بنسلين نعم حاجة حيوية وتحولت إلى أشهر أدوية في العالم. معظم الأدوية الموجودة في اللي بيتعالج منها الإنسان جاية من نباتات من البيئة. في حتى يقول لك يعني في في في اللغة العامية الشعبية يقول لك زيت السمك يعني نعم. جاي برضو من البيئة. ومعظم العلاجات والبهارات اللي عايشين عليها دي كلها جاية من البيئة. المطاط واحد من الصناعات المهمة اللي بتعمل منه الكاوتش وال يعني كل المواد الخام من البيئة جاية من البيئة. طبعا المطاط لازم الناس تبقى عارفة انه شجرة في موجودة في جنوب شرق آسيا بكثافة. الصمغ شجرة اللي تعملنا بيه بفترة طويلة، فطبعا ليه تأثيره التنوع البيئي على حياة الإنسان. عندنا بس إحصائية كده لأننا دائما متعود نتكلم بالأرقام، عندنا من 5 إلى 80 مليون كائن حي على كوكب الأرض. أصغر نملة بتتشاف أو أصغر حتى كائن حي بتشاف بالميكروسكوب إلى ديناصور والأشجار باعتبارها كائنات كبيرة. والتغير المناخي كمان أستاذ أحمد ليه تأثير كبير على التنوع البيولوجي، وده اللي موجود أو بتتكلم عنه مؤتمر تنوع البيولوجي النهاردة واهتمامنا بتغيرات البيئة وتغيرات المناخ. الثلاث اتفاقات الدولية الشهيرة هي اللي دخلة المفروض هيتم مناقشتها في المؤتمر، التنوع البيئي، التغير المناخ، والتصحر. هما دول الثلاث اتفاقات اللي العالم متفق عليها ومفروض تبقى مقررة يعني على جدول أعمال المؤتمر. زي ما الرئيس في كلماته المتعددة داخل مصر أو في المحافل الدولية دايما بينادي بأنه يعني مصر لا تألو جهدا في مواجهة الإرهاب، أيضا يريد الرئيس أنه يبقى فيه شراكة عالمية يعني لمواجهة هذا الخطر الذي لا يهدد مصر فقط وإنما يهدد العالم أجمع. كذلك اليوم في كلمته أكد أن هناك تحديات بتواجه التنوع البيولوجي، وطلب سيادة الرئيس بوجود برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية ليس فقط مصريا ولا عربيا ولا إفريقيا بل عالميا. طبعا نعم. طب احنا مستفيدين ايه من المؤتمر؟ مستفيدين فضلا عن أن العالم كله دلوقتي بيتابع وعينه على مصر. نعم. وزي ما حضرتك كده لسه شايفين وقايلين أنه في رسائل من خلال الفيديو كونفرنس يعني على بالفيديو على بعد بخاصية الاجتماع أو المؤتمرات، لأن ده العالم شايف وبيتابع فضلا عن أنه كل المهتمين بالبيئة في العالم متابعين، فضلا عن أنه ده بيتحط في تقارير أهم الدول اللي ممكن تتزار لأنه البيئة عندها جيدة. هي مصر أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا المؤتمر. تمام. غير ده بقى غير ده كله لما بتعمل مؤتمر زي ده في منطقة في دولة بيبقى الدول المنحة لإعانات والمنح والقروض الخاصة بالبيئة بيبقى مصر ليها الأولوية. احنا ممكن يبقى أخذنا يعني للإنفاق على البيئة وتطهيرها والحفاظ عليها ممكن يبقى أخذنا يعني منح كويسة، مش لازم تتقل الأرقام، لكن على الأقل بينا موجودين على جدول أعمال الاهتمام الخاص بالمنظمات الدولية والدول المنحة لأعمال البيئة. بالتأكيد هم شايفين حاجة هنا يا أستاذ أحمد مختلفة خلتهم يعقدوا هذا المؤتمر في مصر، يعني بالتأكيد شايفين اهتمامات مجهودات مبادرات بنطلقها دايما للحفاظ على البيئة، علشان كده قرروا عقد هذا المؤتمر والاهتمام بمصر. احنا ما انا بقول لحضرتك احنا السنين اللي فاتت جهود جبارة يعني عندنا اكتر من محمية تم عمل فيها جهود. انا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات اتمنى ان الناس تشوفها فيديو لان انا شفتها فيديو فكان يعني المسؤول الموضوع بيختلف تماما ليس كمان رأى كمان سمع. اتمنى انه التلفزيونات والفضائيات تعرض الفيديوهات المسجلة الافلام التسجيل الخاصة ب تطهير والحفاظ على المحميات المصرية وعدد من المشروعات كمان الخاصة بالبيئة. لكن احنا عندنا كمان معايير يعني عندنا الفترة اللي فاتت النيل أكثر من 95,000 مخلفة تشالوا من نهر النيل، عندنا معايير لحتى المرور السفن في قناة السويس بنبقى فيه محاذير وإجراءات أمان خاصة مثلا بالبواخر اللي بتمشي بالطاقة النووية لأن ده ممكن يأثر كمان على البيئة. فمصر في موضوع البيئة يعني واخده تصنيف عالي والحمد لله إجراءاتها كلها ده بيساعد السياحة كمان يا أستاذ طبعاً. احنا مش بس صحة المواطن المصري لا لا طبعا دي المعايير السائح الأجنبي هو مش هيروح بقى يفسح أسبوعين يرجع بقى يعني بأمراض صدرية وقد كده فبيبقى طبعا من واحد من المعايير المهمة لزيارة الدول هو موضوع البيئة يعني مش عارف ممكن حضرتك توجد لي يعني بشكل ما رابط ما بين يعني في قاعدة محمد نجيب المنطقة الشمالية العسكرية يعني قدمت لي للعالم كله درع العرب واحد وأعتقد مجموعة رسائل من خلال يعني هذا التقارب بين المدارس العسكرية المختلفة وتحتضن مصر درع العرب واحد وطبعا رقم واحد هنا له دلالة معناها ممكن يبقى في اثنين وثلاثة وما إلى ذلك نربط ما بين ده وما بين النهاردة افتتاح بشكل رسمي ما هو زي ما حصل في المناورات نعم. المصرية السعودية تبوك نعم. تبوك وصلنا الوقت لتبوك خمسة يمكن زي ما حضرتك بدأت كده بتقول لما بتحط رقم يبقى ابتدينا السلسلة لكن أنا في تقديري أنه المناورات شوف قد إيه عظمتها وقد إيه لكن اتأخرت كتير إن مصر من 3 سنين أو تقريبا أو أكثر كانت دعت لفكرة القوى العربية المشتركة أو الجيش العربي المشترك كنا نتمنى أنه من ساعتها كان زمان دلوقتي في درع العرب 5 ولا حاجة فإحنا لكن طبعا أنه يعني تبدأ أحسن ألا تبدأ حتى لو يعني لو بديت متأخر أحسن ألا تبدأ أصلا لكن خطوة كويسة نتمنى أنها تتم تطويرها إلى الفكرة الأساسية اللي طرحها الرئيس السيسي وهي فكرة الجيش العربي المشترك لو في جيش عربي مشترك إحنا حتى الخلافات اللي بين العرب وبين بعضهم هتتلاشى طبعا إلا لأنه ما مش هينفع دول مشتركة في اتفاقية مش يعني واحدة وبينهم بيشكلوا جيش عربي واحد فالجيوش اللي بينهم يبقى فيه بينهم وبين بعض مشاكل فهي قفزة على الخلافات لو طبعا لو كبر الموضوع وفعلا انتقلنا من فكرة المناورات المشتركة إلى الجيش العربي المشترك يبقى حتى بيعمل مناورات مع نفسه مش عدة جيوش بتعمل مناورات مع بعضها لكن أعتقد مصر في الفترة اللي جايه هتطور الفكرة نعم. لأن هي مهمومة بفكرة إنه المشاكل العربية زي كل مبادراتها كده من اليمن لسوريا للعراق لليبيا أعتقد إنه هتكمل المشوار تقارب يعني يوم الخميس كان ختام درع العرب واحد والنهاردة افتتاح رسمي لمؤتمر التنوع البيولوجي التقارب الزمني ما بين الحدثين العملاقين ومنتدى الشباب يعني أعتقد هذا التقارب يا فندم ما بين هذه الفعاليات العملاقة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي يعني هناك رسائل واضحة جدا سيادتك بالتأكيد ممكن أن تضع ظلالا حمراء تحتها لكي يعي الشباب أن يعني هذا التروي وهذا الهدوء وكثير من القرارات التي تحتاج منا إلى صبر استراتيجي نحن شعب مصر شباب مصر يعني ضع لنا يعني ما في أعماق هذه الفعاليات وهذه الإنجازات على أرض مصر لا طبعا كله مرتبط ببعضه أنا مثلا لسه نتكلم أن مؤتمر البيئة ده لينا سنين بنبذل فيه مجهود نعم طيب هذه السنين اللي بذل فيها مجهود وأكثر من وزير بيئة من الوزير السابق دكتور خالد فهمي بلعب دور كبير في الموضوع طيب أنا أسأل حضرتك سؤال وأسأل أستاذ ميادة لو إحنا دلوقتي المنطقة دي حصل فيها حرب كان مصير المؤتمر ده إيه؟ لا كان طبعا. كان هيتلغي وكان هيروح دولة تانية صحيح لو هذا البلد لا قدر الله حصل فيه أعمال إرهابية مكثفة نعم كان مصير المؤتمر إيه؟ كان هيروح طبعا لبلد تاني فلكن ما حصلش حرب ليه؟ لأن في سياسة قادرة تحتوي المشاكل والأزمات وقادرة تبعد النيران على الأقل عن مصر نعم يعني على الأقل عن مصر هي بتحاول تبعده عن المنطقة العربية كلها لكن بقدر المستطاع دي الجهود الممكنة لكن على الأقل بتبعد النيران عن مصر وفي جهود جبارة مبذولة في مكافحة الإرهاب لولا هي ما كناش وصلنا لا منتدى الشباب ولا المؤتمر ولا حتى لدرع العرب كنا هنبقى مشغولين أكتر صحيح بهمنا الداخلي ومهتمين أكتر بمحاربة الإرهاب أكتر من إحنا نعمل مناورات على الناس. الدول بتعمل مناورات امتى؟ لما بقى في حالة يعني مش عايز اقول رفاهية عسكرية، لكن على الاقل في وقت ان الجيوش تطلع منها مجموعات والقوات وتروح دول تانية تعمل مناورات، يبقى فيه مش استرخاء عسكري، لكن عندنا استقرار وأمان. استقرار نعم. نقدر ننقل القوات، نقدر نرجع بقوات، نقدر نروح نزداد خبرة في بلد تاني أو البلد التاني ياخد مننا خبرة أو احنا ناخد منهم خبرة، كلها تبادل خبرات. لكن مفيش حاجة بتحصل صدفة، ده حصل بناء على تراكمات كبيرة في مجال الأمن، تراكمات كبيرة في مجال الدبلوماسية المصرية اللي شغالة في كل اتجاه، قدرت توصل البلد الحال وتوصل كمان يعني على الأقل يعني زي ما ضربنا مثلا قبل كده بلبنان واتقال قريب اللي احنا قلناه من فترة ان مصر لعبت دور مهم في انقاذ لبنان فترة من فترات من مشكلة كبيرة كانت رايحة عليه، يمكن تقريبا في مؤتمر شرم الشيخ اللي فات كان في نفس التوقيت، لسه متقال من شهر على الدور المصري، تم تسريب قد ايه مصر لعبت دور مهم في التدخل لانقاذ لبنان من مشكله كبيره. طبعا بلد شقيق وحق مصر انها تتدخل لانقاذه، لكن انا عايزه بس نوضح فكره انه قد ايه الدبلوماسيه المصريه، الناس مش ممكن تبقى الناس مشغوله بهمومها مش متابعه ومش حاسين، لكن في جهد بيتبذل كبير على كل المستويات لان البلد ده تعمل فيه المؤتمرات دي. صحيح، مش جايه كده يعني صدفه ولا جايه كده مجامله من حد ولا يعني القدر رتبها، لا القدر رتبها لان في احنا اخذنا باسباب الحياه واخذنا باسباب كمان القدر وبذلنا مجهود كبير في كل المستويات. يا ترى ممكن يكون في شائعات يا استاذ احمد عن هذا المؤتمر، مؤتمر تنوع البيولوجي، منتدى شباب العالم يعني عملوا مرصد للشائعات عن هذا المؤتمر، طيب ممكن تكون في اي شائعات النهارده ممكن يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا المؤتمر نحصن نفسنا منها مثلا؟ هو طبعا شغالين بنفس الطريقه اللي بتحصل كل مره، ممكن يسخف من الموضوع، يقلل من قيمته، يقلل من نتائجه وايه لازمته، وبعد كده يضحك على الناس. طبعا ده لسه قالين اهو ان ده يعني ده دول ومنظمات هي اللي متبنيه تكلفته ونتائجه، بالعكس يمكن مصر كمان زي ما قلنا يعني هتبقى مستفيده ماديا من خلال منح، من خلال تبني مشروعات على ارضها، لكن هو يطلع اشاعات انه شوف التكلفه، شوف ان احنا حلنا كل المشاكل لما هنهتم بالبيئه، قال يعني اللي مش عارف ايه، طب لما نهتم بالبطاطس الاول، وهتلاقي كده جمله من السخافات اللي ممكن تقلل زي ما بيحصل في كل مشروع كبير. يعني هل هو هيبقى مرضي لما تبقى يعني مؤتمر بهذا الحجم وبهذا الثقل والأهمية يكون مثلا موجود في دولة يعني عديقة مثلا مجاورة لنا؟ ده بالعكس، هو لو كان المؤتمر راح لدولة تانية كان هيقول العكس، لأن احنا فشلنا في انه هذا المؤتمر جاي لنا وبعد كده الناس رصدوا مش عارف ايه مهلولة اللي بيحصل هنا ما كانش الاخر هذا الكلام. يعني انت في الحالتين الإشاعات شغالة، وفي الحالتين إعلام الشر متربص ومترصد، وفي الحالتين أنت في معركة مستمرة مع إعلام الشر. نعم. إحنا بنخوضها من خلال البرنامج ده وغيرنا بيخوضها في مسارات تانية، لكن في النهاية إحنا يعني أدي الجمال وأدي الجمال، أدي المؤتمر عندنا في بلدنا الحمد لله. أظن يعني الشعب المصري أو المواطن الواعي هو اللي مثلا بيسمعنا دلوقتي يقدر يرد على أي حد بيتكلم في الشائعات أنه المؤتمر ده عائد عليك أنت كمان، لما نعمل مؤتمر في إذن السياحة تتنشط الناس تقول على مصر قد إيه هي مستقرة، قد إيه هي بلا جدال. هو طبعا لما يبقى في اموال جايه من منح ومنظمات دوليه مديها لمصر عشان تحافظ على البيئه في البحر الاحمر، طب ما ده عائد راجع على المرور في قناه السويس وراجع على الصيد في البحر الاحمر. نفس الحكايه في البحر المتوسط، عائد على الصيد في البحر المتوسط، عائد على السياحه، وعلى عائد على المصطفين في الصيف لما بيروح. مفيش حاجه ما لهاش علاقه بالمواطن، كله ليه علاقه بالمواطن. لما انا الغردقه دلوقتي حصل لها مشكله بيئيه والسياحه ضربت مع الناس اللي هناك، مشكله اللي بيشتغلوا هيرجعوا الى البلاد اللي جايه، طبعا اغلبهم جاي من هنا وسوهاج والمحافظات الصعيد، وفي ناس جايه من القاهره وفي ناس جايه من السويس، اتقطع عيش عشرات عماله كبيره. فمفيش حاجه مالهاش علاقه بالمواطن، بس احنا فكره ان احنا نحاول نربط له، لان هو الربط بيبقى عنده بعيد شوية. فاحنا ده دور بقى الإعلام إنه يقرب له المسألة ويبسط له الموضوع ويقول له إيه اللي ممكن يحصل. الناس في محميات فيها شغل كبير بيشتغل عليها. بالنسبة المحميات حضرتك كررها كتير دكتور مصطفى مدبولي كان ليه تصريح انه اصبح هناك مفهوم او عمالة جديدة اسمها رجال المحميات. شفت بقى ده اللي بقولك شباب بيشتغلوا فيها بالضبط كده. نعم. نستأنف حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذه الوقفة مع موجز لأهم أنباء الساعة الواحدة والنصف والزميلة مياد الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن المؤتمر العالمي 14 للتنوع البيولوجي الذي افتتحت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ يعكس ضرورة إدماج التنوع البيولوجي في مختلف الأنشطة الإنسانية. الرئيس السيسي يعلن إطلاق مبادرة مصرية لتنسيق الجهود الدولية بالنسبة للاتفاقات الخاصة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ. وزيرة البيئة تؤكد أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي على إشراك الجميع في رسم خارطة الطريق الخاصة بالتنمية المستدامة. رئيس الوزراء يبحث مع نظيره الجزائري عددا من الملفات المهمة، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية 11 لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. قوات التحالف الدولي تستهدف معاقل لمسلح تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور شرق سوريا. الحكومة اليمنية تؤكد دعمها جهود السلام الأممية لإنهاء المعارك في اليمن. مقتل متظاهرة واعتقال أخرى في احتجاجات متفرقة بفرنسا على زيادة أسعار الوقود. الولايات المتحدة تهدد خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. فرق الإنقاذ بولاية كاليفورنيا الأمريكية تواصل عمليات البحث عن أكثر من 1000 مفقود جراء حرائق الغابات. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. كل شهيد وكل مصاب قدم لأجل خاطر كلنا نبقى عايشين في أمان وسلام، وده تمن كبير صحيح، لكن برضو إن نبقى الشعب المصري 100 مليون في أمان وسلام ده جزاء كبير قوي عند المصريين وعند ربنا سبحانه وتعالى. فاسمحوا لي ان احنا نحييهم كلنا. حيوهم فين ما كنتم، احلفونا خد قطرهم، تسلموا من كل سوء، حرقوا على كل جبهة، ينموت علشان ترابها، ينعيش راسنا لفوق. حيو اللي نزل سلاحهم، حيو وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش، قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع، رحنا لو ده المقام. عاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي، شعب بدرجه مقاتل. حيوا اللي نزل سلاحهم، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، حيوهم فين ما كنتم، واحلفونا خد بطرهم، تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة، ينموت علشان ترابها، ينعيش راسنا لفوق. مواجهة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بنرحب بك مرة تانية أستاذ أحمد. في موجز الأنباء فيه بالتأكيد شيء لفت نظر حضرتك أو خبر ما لفت نظر حضرتك. وطبعا كلام الرئيس على دمج يعني فكرة التنوع البيئي في كل الأنشطة الإنسانية. نعم. ده اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل. فكرة المبادرة المصرية لتنسيق الجهود بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالبيئة اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم 3 اتفاقيات: التغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي. طبعا كل ده يعني بيحتاج يعني مننا يعني قدر من التماهي والتعاون ومؤازرة كل صانع قرار سياسي، كل يعني رجل من رجالات قوات المسلحة ورجال الشرطة لمزيد من التضحية. احنا كمان عندنا تضحية استاذ احمد مش كده ولا ايه؟ طبعا عندنا تضحيات عظيمة. أنا لسه بتكلم احنا اللي احنا فيه ده ما حصلش الا بناء على تضحيات كبيرة تمت السنين اللي فاتت. نعم. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. جميلة قوي يا أستاذ أحمد، واحد مننا وضحى علشان بلده. طبعا دي خلينا نتكلم عن إطلاق اسم العميد سلطع النعماني على ميدان النهضة، وهو أقل ما يقدم لهذا البطل الشهيد. طبعا وصل الجثمان النهاردة كل دعوات بالرحمة وكل دعوات بالصبر لأسرته وأهله وكل محبيه. واحد من الناس اللي احنا شفناهم طول الفترة اللي فاتت ومنتهى الصمود والقوة رغم اللي تعرض له. لا. شفناش تراجع واحد، وشفنا يعني إصرار على صحة الموقف اللي خده وصحة إصراره على الصمود وقت العدوان اللي حصل من البلطجية بتوع الإخوان والإرهابيين اللي يعني المنطقة الممتدة من بين السرايات لغاية ما بعد كمان اسم شرطة بولاية الدكرور، كانت كلها منطقة ملتهبة. الناس اللي يعني اللي عارفة المنطقة وعارفة كوبري ثروة وعارفة جامعة القاهرة وعارفة المنطقة دي كلها، كانت حرب يعني حقيقية لها فيها البطل الشهيد دور مهم. لكن دي محطة من محطات الجرائم الإخوانية اللي ممتدة من أوائل القرن الماضي لغاية النهاردة، من ساعة ما شفنا جرائم التنظيم السري المسلح لغاية النهار 60 سنة اللي هم ابتدى التنظيم السري بعد شوية من تأسيس الجماعة. لكن 60 سنة إرهاب أو 70 سنة جرائم وإرهاب في كل مكان. إحنا زي ما كان المؤتمر بتاع البيئة ده اللي بتكلم عنه، أنا أعتقادي أنه هيلعب دور مهم في رفع ثقافة الوعي بالبيئة في مصر، والناس هتهتم وهتقرأ وهتشوف، وده مطلوب لأن إحنا كمان عندنا حكومة مهتمة بالبيئة. الأول مرة عندنا وزير بيئة 3-4 سنين، ده ما كانش، كان كل أي أول تعديل وزاري وزير بيئة ده يمشي لأنه ما كانش فيه اهتمام، كان حاجة كده وخلاص. زي ما كمان لازم الناس تبقى واعية بجرائم الإخوان وتبقى عارفة تاريخ بلدها. يعني احنا في فرصة أنه الأحداث دي تخلينا ننطلق إلى توعية الشعب المصري عشان يبقى عارف تاريخه. الجماعة المجرمة دي اللي أقدمت على أول جريمة في التاريخ في اغتيال رجل قانون مستشار الخزندار، عارفين طبعا القصة كلها اللي بدأت بحل النقراشي جماعة الإخوان مكتب بالإسماعيلية بس، فهم تصوروا أنه أو عرفوا خلاص أنه الموضوع رايح الحل الجماعة كلها، فحبوا ينقلوا إيه الأوراق والمستندات الخاصة بالتنظيم السري دي اللي قضية شهيرة بقضية السيارة الجيب اللي ضبطت في طريق بين يعني شارع رمسيس والعباسية، لما المدعو أحمد عادل كمال القيادي في التنظيم السري ساب العربية وجري، لما المرور بيقف علشان مفيش يعني لوحات معدنية للعربية الجيب، هما ممكن كان ممكن الموضوع يعدي، لكن هو عشان ربنا أراد الخير فساب العربية وجري. فلما جيل بيصلي المستندات الخاصة بأسماء التنظيم الخاص وليه كمان قنابل ورشاشات وأسلحة، فعرفت الدولة وقتها أن هنا في تنظيم سري خطير وعدد تجاوز الألف ومحدش شاف عنهم حاجة، وأن البلد في 60 داهية وقتها. فأصدر الخزندار أو النقراشي قصدي أصدر قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين. لما حل الجماعة هم ابتدى بقى أعمال الإرهابية في كل مكان، منها اغتيال النقراشي نفسه، وبعد كده محاولة ناس في محكمة استئناف القاهرة، يعني برضو وصلت بيهم الجرأة مش بس قتل المستشار جليل، لكن كمان لناس في محكمة استئناف القاهرة علشان القضايا اللي جواها تتحرق ويبقى يعني كل أحراز القضايا تبوظ وما بقاش فيه قضايا. القصة الشهيرة بتاعت شفيق إبراهيم أنس اللي ترك القنبلة في محكمة استئناف القاهرة واستأذن علشان يصلي ويرجع، وعشان إمعانا في التمويه لازم تبقى الناس عارفة القصة، يعني ساب الطربوش بتاعه عشان يأكد للراجل الحارس انه راجع تاني. الناس شكوا في الشنطة وشكلها، وبعد كده كانت فرصة بقى الغلطة اللي عملها انه ترك الطربوش، لانه لما راحوا يدوروا على حد هرب قالوا انه هو صاحب الطربوش مش لابس طربوش، كل الناس ماشية بطربوش الا هو، فكانت فرصة ان القبض عليه سريعا، وقدروا ياخدوا الشنطة ويرموها من اعلى المحكمة على شارع فاضي بعد ما فضوا الشارع وانفجرت في الشارع وما حصلش الحمد لله اللي حصل. لغاية بقى الجرائم اللي احنا نعرفها في العهد في العصر الحديث من جماعات انطلقت من الجماعة نفسها، سواء مقتل الشيخ الذهبي كان بنفس طريقة اغتيال المستشار الخزندار، خطفوه من بيته، بس ده خطفوه خطف، المستشار الخزندار كان قدام البيت على طول في حلوان، ده نفس القصة من حلوان بس خطفوه وعذبوه واطلقوا عليه رصاصة من على بعد 10 سنتي في الوجه والفم، وبعد كده تركوه على عربية خضار، يعني حاجة مأساة كبيرة، إلى اغتيال الرئيس السادات، إلى الجرائم اللي احنا شفناها لغاية ما وصلنا للشهيد ساطع النعماني. فتاريخ حافل بالدم وحافل بالسواد ومليء كله بالإرهاب والتفجير والقتل والقنابل والمسدسات، تاريخ كله مليء بكل ما له علاقة بالجريمة في مصر، مش بس ضد مسؤولين لكن كمان ضد مواطنين عاديين. شفنا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، وشفنا يعني ناس في محلات وسينمات في الأربعينات والخمسينات، ورونا بمحاولة اغتيال الزعيم عبد الناصر لغاية النهاردة. فتاريخ لازم الناس تبقى عارفاه عشان ما تنسهوش، عشان تقدر تحمي بلدها بعد كده وما تكررش تاني في أي محاولة للتسامح مع هذه الجماعة. نعم، ولذلك حضرتك يعني أي دعوة من دعاوى المصالحة ومن هنا ومن هنا بتبص تلقى الشعب نفسه هو يعني اللي رافض هذا الأمر كمان، يعني المجلس النواب لما بيحاول يعني يدرس هذه المسألة بيجد أن الوجدان الجامعي المصري هو رافض نفسه خلاص جرب. بقى هو كان في خطأ في السبعينات لما دانا بفرصة بالرجوع والدفع الثمن غالي جدا، نحن لغاية النهاردة لنا 45 سنة بحرب الإرهاب بسبب هذا الخطأ اللي حصل في السبعينات، ان الموضوع يتكرر تاني بقى وتيجي أجيال تدفع الثمن، فما التالي يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، واحنا كفاية لدغة واحدة، وما اعتقدش انه الشعب قادر انه يقبل ان ده يحصل تاني. واحنا لسه في عمليات سيناء 2018، العملية الشاملة سيناء 2018، لسه بنحارب الارهاب برضه يا استاذ احمد، لسه بنحارب الارهاب، ولسه في عملية كبيرة معمولة هذا الاسبوع. يعني عملية نوعية كان فعلا وده معناه طبعا دي تفاصيلها محتاجة حلقة لوحدها، بس طبعا لكن الدلالة بتاعتها خطيرة جدا. ده يخلينا نرجع تاني لدرع العرب واحد لو تسمح لي استاذ احمد، انه يعني الهدف بالدرجة الاولى توجيه رسالة الى الارهاب انه لن يستطيع اختراق هذه المنطقة اذا كان يعني في في في بلد عربي شقيق يعني احرز يعني بعض التقدم في جانب او بعض الجوانب، لكن عجز تماما عن أن يحقق هدفه كاملا في مصر. درع العرب واحد أعتقد يعني رسالة شديدة وقوية. أنا معك تماما، لكن كمان في هدف مصري، يعني مصر باختصار بتحاول إعادة صياغة تعريف الأمن القومي العربي، فده محتاج يعني كان برضو محتاج حلقة لوحده، لكن سريع باختصار تعيد مصر صياغة تعريف الأمن القومي العربي اللي تدهور في الفترة اللي فاتت، وبكل دولة عندها مفهوم للأمن القومي الخاص بها، ده أدى للمشاكل اللي احنا شايفينها، أدى لهذه الصراعات، أدى لهذه النار المشتعلة في أكثر من دولة عربية. محتاجين وقت كبير وجهد كبير عشان نرجعها تاني على الأقل موجودة بسلام في المجتمع الدولي، لكن عشان ترجع فاعلة في المجتمع الدولي ده محتاج برضو وقت أكتر. مصر بقى بتحاول ربط الأمن القومي العربي ببعضه، إن يبقى مصير الدول العربية دي واحد. لو مصر قدرت تعمل الحكاية دي وإن شاء الله هتعمله، يبقى احنا مش بس هتنطفئ النيران المشتعلة فقط، لكن كمان رايحين لتعاون أكبر، رايحين لردع يعني أطماع في المنطقة من أكثر من جهة. ممكن أسأل سؤال؟ طبعا. معلش يا دكتور، أنا أسأل. أنا يعني معلش يعني. أنت استثناء. هو ممكن زي ما في يعني مناورات زي درع العرب، هل ممكن يكون بس مش في مناورات عسكرية، ممكن يكون في تبادل مؤتمرات ثقافية لتوعية بحروب الجيل الرابع أو الجيل الخامس، إنه برضو المواطن العربي يكون على وعي إنه ما يحصلش مثلا وقيعة بين الشعوب، الشعب العربي يعني كان واحد. والله ده موضوع في منتهى الأهمية. طبعا هو كل برضو نفس القصة، كل دولة عاملة برضو منظومة كده لمواجهة حروب الجيل الرابع، لكن عشان برضو كل دولة شغالة لوحدها النتائج أقل من المرجو منها. لكن احنا شفنا الأسبوع اللي فات يعني نيران مستعرة على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل إفساد العلاقات بين الدول العربية. شوف حضرتك بتكلم على إيه، المناورات وفكرة التوحد، ومصر بتقدم مشروع لترميم يعني المنطقة، هو بقى شغال على فكرة انه يمزق بقى اللي بين الشعوب العربية. حصل ده في وسريعا يعني شوف احنا من اول منى المدبوح وحاول اشعال الفتنة بين مصر ولبنان، النشطاء الوطنيين المثقفين الواعيين هنا وهنا لم يموا بسرعة وقدرنا نتغلب. تصريح اتحرف او تم يعني تسرع فيه، لكن تم الاعتذار عنه سريعا من مسؤول لبناني، رجع راح اعتذر للسفارة وقدر الاعلام هنا وهنا سريعا يتجاوز الازمة، وما قدروش يعملوا اللي مطلوب بين مصر ولبنان في ماتش الترجي بين مصر وتونس. تحول الموضوع من مجرد يعني رياضية خارج عن القانون هنا زي ما بيحصل في أي بلد، هنا بين الأندية بيحصل نفس الكلام، إلى عايزين يولعوا الدنيا بين شعبين وبين دولتين بينهم وبين بعض، يعني كلنا عارفين اللي بينه وبين تونس من أول حتى من قبل عليا اللي غنت لمصر، إلى كل شوف التوانسة في مصر قد إيه من درة اللطيفة لهند صبري، إلى يعني وإحنا الأفلام بتاع السبعينات والثمانينات نصها متصور في تونس، بيننا وبين السعودية عشان صيدلية قتل طبعا شهيد ولازم حقه يجي، وقبله موضوع بين مصر والكويت، مصرية تم العدوان عليها لازم حقها يجي ومفيش أي تنازل، لكن عايزين نحول الموضوع من مجرد تجاوز فردي ضد حد أو نائبة منحطة قالت كلام بذيء ضد المصريين، الى اشعال النيران بين الدولتين، وبشوف تاريخ العلاقات الممتدة بين مصر والكويت عامل ازاي، وتاريخ العلاقات الممتدة بين مصر والسعودية عامل ازاي، الى افساده تماما، وتدخل اللجان الالكترونية اللي باسماء مستعارة. يعني نفس الحكاية دي توضح للناس، لان انا بشوف ناس للأسف من وانا هما جم واعتذروا، يعني حتى ناس دخلت اعتذرت لان هما من مستمع البرنامج، وانجرفوا مع التيار ودخلوا يشتموا الدول، يعني نقلوا الموضوع من صاحب التجاوز الى الدوله كلها. ورغم ان احنا حذرنا، هم جم، انا بقول لكم فعلا جم واعتذروا، يعني دخلوا لي على الرسائل واعتذروا احنا اسفين ومش هنعمل كده تاني، ما خدناش بالنا. اللي لازم نوضح الحكايه دي للناس. الناس الوحده 8200 دي موجوده في المخابرات الحربيه الاسرائيليه في لجان بمهمتها انها تفسد العلاقه. حتى الاخوان من مصلحتهم ان هذا الاتحاد الموجود من بعض الدول العربيه او التفاهم التنسيقي يتحول الى خلاف ونزاع وينتقموا من الدول اللي وقفت جنب مصر في 30 يونيو. الاسماء اللي بتكتب على الفيس بتبقى اسماء مستعاره. محمد فتح الله عبد السميع مفيش حد اسمه كده. ده اللجنه الالكترونيه معموله تلاقي مقرها موجود في تل ابيب. بس الناس لما بتشوف حد داخل يشتم بتحاول تقلده بقى وتعتقد ان كل الناس ماشيه في هذا التيار فيعملوا زيه. الناس كمان وطني يعني. هذه الاسماء موجوده بالالاف وعليها صور حتى زعماء مصريين مش بس صور مسروقه ومستعاره. لا ده حتى احيانا ممكن يحطوا صور زعماء مصر ويعمل نفسه وطني جدا وغيور على بلده ويشتم فالناس تقلده. لو سمحتوا خلوا كل حاجه في نطاقها. ما في مصر بيت الموضوعيه وفي سعودي بيت السعودي. مش بنطالب بالتهاون لكن بنطالب بانه الموضوع ما يبقاش احداث فرديه حدث قد كده يدمر علاقات بين شعبين وبين بلدين. حتى سيبك الحكام بيختلفوا. طب الشعوب ذنبها ايه؟ الشعوب هي الباقيه وياما زعماء اختلفوا مع بعض وكلهم راحوا. تفضل العلاقات بين الشعوب. عندنا 2 مليون مصري في السعوديه، عندنا 1 مليون مصري في الكويت، عندنا 1 مليون مصري في الاردن، عندنا اشقاء 4 مليون سوداني في مصر، وعندنا استثمارات مصريه في السودان وعلاقات ممتده، عندنا تعاون وثقافي وفني وتجاري رفيع بيننا وبين تونس. يعني بلد بيحبوا المصريين حب بشه. انا بقول لك الثقافه المصريه هناك بقت حتى الناس هم خايفين، حتى المثقفين في تونس خايفين على اللهجة التونسية لأنه شايفين أنه المسلسلات والدراما المصرية مخلصة بقت اللهجة المصرية هي الغلبة دلوقتي. تمشي في شوارع تونس يكلموك مصري وتمشي في شوارع تونس تلاقي بهاء سلطان بيغني وتلاقي حتى الشيخ إمام غير بقى مش أم كلثوم بس وعبد الوهاب وعبد الحليم. لكن كمان الأغاني اللي ممكن ما تلاقيهاش في مصر ممكن تلاقيها في شوارع تونس الحبيب بورقيبة ولا في شوارع سوسة صفاقس وكل الموديل دي. بقالي دقيقتين عايز اسال السؤال الاخير بتاعكم. الوقت بيعدي. ليه بيعدي الوقت بسرعه؟ مش عارف والله. معاك ثواني. انا بس سريعا الاشاعات قبل ما نختم عشان نلحق نطمن الناس. مفيش الغاء لمجالس التعليم، كلام فارغ وتم تحريفه وتم نفيه. مفيش عملات معدنيه من فئه ال 100 جنيه وال 200 جنيه اللي كانت عملات معموله بشكل تذكاري لمناسبه المناسبات. مفيش اسم وزاره التربيه والتعليم هيتغير، هو زي ما هو تربيه وتعليم والتعليم الفني. مفيش حذف من مناهج الثانويه العامه ومفيش تعطل في اجهزه الاسطره القلب في معهد القلب القومي. بالعكس ده انا كنت هناك الاسبوع اللي فات وشفت معني بنبقى نحكي ده بعدين. حركه في منتهى النشاط ومدير المعهد بيخلي الناس تقعد 24 ساعه عشان تكمل عملياتها والناس اللي جايه مرضى ما تروحش وتتكلف سفر وتتكلف تعب. وهناك في منظومه ما تستحق حلقه لوحدها. ربنا يعينهم. كل تحيه يا استاذ احمد. شكرا جزيلا يعني هذا الوجود المهم جدا اللي حضرتك بتقدمه لنا من خلال مواجهة كل يوم سبت وكل يوم اثنين. شكرا أستاذ أحمد. وبنشكر كمان مستمعينا وفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. تقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.